اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا علي يا قدير، أسألك يا رب العالمين، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، فأسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا أن تجعل العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة اليمنى، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة اليسرى، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبتين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الفخذين والركبتين والساقين، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله مما أثر عليها مما أثر عليها سلبا مما أثر عليها سلبا، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله أرقيها والله يقيها ويكفيها ويشفيها ويحميها ويعافيها، بسم الله بسم الله أرقي الركبة والله يعيدها سليمة والله يعيدها قوية، بسم الله أرقي الركبة والله يقيها سوءا عظيما سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقدا، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله عظامها وغضاريفها وعضلاتها وأربطتها، بسم الله بسم الله أرقي مفصل الركبة، بسم الله بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله أرقي غضاريفها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة، بسم الله داخلها وخارجها وحولها فوقها وتحتها وجوانبها لحمها وشحمها وغضاريفها أعصابها وعروقها ماءها وذهنها وما فيها وما فيها، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله قوتها وحيويتها ونشاطها، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله بسم الله أرقي الركبة، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم اشف الركبة، اللهم اشف الركبة يا ربنا، بسم الله أرقي الركبة، بسم الله اللهم اشف الركبة يا ربنا، اشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشف الركبة يا ربنا شفاء لا يغادر عينا لا يغادر عينا وحسدا، لا يغادر سحرا ونفسا، اللهم اشف الركبة يا ربنا مما فيها ومما عليها تسلط عليها تحجر فيها، حجرها يبسها كسرها سبب التهابا والتواء فيها وحرارة وبرودة ويبوسة وهشاشة وكسورا وقطعا وتمزيقا، بسم الله أرقي الركبة من تسلب فيها ومن تسلط الشياطين عليها، ظلما وطغيانا وبغيا واعتداء وهوى وعشقا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. أرق الركبة مما يبسها وسبب آلاما وأوجاعا وضرا شديدا وغلبة عليها وقهرا وكسرا والتواء وحرارة. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة. بسم الله أرقي الركبة من خشونة من خشونة وهشاشة ومن جفاف. بسم الله أرقي الرقية. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله بسم الله أرقي الركبة. بسم الله من خشونة من خشونة وجفاف من خشونة وجفاف وألم من خشونة وجفاف وألم والتهاب. بسم الله أرقي أربطتها وعضلاتها وعظامها وغضاريفها وأوتارها. بسم الله أرقي شظية ورضفة الركبة. بسم الله بسم الله أرقي هلالة الركبة. بسم الله بسم الله أرقي غضروف الركبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقي أوتار الركبة. بسم الله بسم الله أرقي مفصل الركبة. بسم الله بسم الله أرقيها. بسم الله أرقي عروقها. بسم الله أرقي نشاطها وحياتها. بسم الله بسم الله أرقي الركبة مما اعتراها وتلبس فيها وتسلط عليها. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقي الركبة. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله أرقي الركبة حياتها قوتها وحيويتها ونشاطها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الركبة لحمها وشحمها ودهنها وغضاريفها وعروقها. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله أرقي أوتارها ولزوجتها ولزوجتها. بسم الله أرقي الركبة لزوجتها لزوجتها وقوتها وحيويتها. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله فوقها وتحتها يمينها ويسارها. بسم الله أرقي الركبة مما أثر عليها من سحر من سحر من سحر في البطن مأكول ومشروب ومرشوش ومرشوش مشي عليها ومن آثار عيون اخترقتها وكسرتها وجففتها وخشنتها وهششتها. بسم الله أرقي الركبة من عيون من عيون كالرصاصات توجهت عليها وكالرماح دخلت منها مسمومة. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله أرقي الركبة. بسم الله من عيون نظرت من عيون اخترقت من عيون كسرت وحطمت وجففت من عيون من عيون فلقت من عيون فلقت وكسرت وقطعت. بسم الله بسم الله أرفع الركبة بسم الله من عيون وأحساب شديدة وقوية وعظيمة بسم الله أرفع الركبة بسم الله مما أثر عليها تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا مربوطا فيها معقودا فيها تجمد وتحجر وتيبس فيها اللهم أطره يا ربنا أثر عين وحسد ونفس فيها سكنت الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشف الركبة يا ربنا مما فيها وعليها وحولها اثر عليها جبسها خشنها هششها جففها سبب التواء فيها وآلاما وحرارة وبرودا آلمها وأوجعها وأسقمها وعطلها وربطها وعقدها الله أكبر وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون وأسحار وأحساد وعقد اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك بسم الله تمشي أختك فمنهم من يمشي على رجلين ويمشي في الأسواق فجاءته إحداهما تمشي أهدى أمن يمشي سويا يا ربنا ويا مولانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون أن امشوا واصبروا بسم الله فامشوا في مناكبها لهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا للركبتين بسم الله يرقي الركبتين اللهم شفاني يا ربنا للركبة اليمنى اكشفان يا ربنا للركبة اليسرى، اكشفان يا ربنا للركبة اليسرى، اكشفان للركبة اليسرى يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم شفاءً يا ربنا، اللهم شفاءً للركبة يا ربنا مما ألم بها، مما لأجل التوائها، مما لأجل حرارتها والتهابها وآلامها يا ربنا، وبتر أربطتها يا ربنا، شفاءً يا ربنا مما على خشونتها وتيبسها وتحجرها، اللهم شفاءً يا ربنا للركبة يا ربنا مما لأجل تمزيق أربطتها وتحطيم عظامها وغضار فيها، اللهم شفاء يا ربنا للركبة يا ربنا، بسم الله يرقي الركبة، بسم الله، بسم الله يرقي الركبة، بسم الله، بسم الله يرقي مفصل الركبة، بسم الله، بسم الله يرقي هلالها، بسم الله، بسم الله يرقيها والله يقيها، بسم الله يرقي قصبتها وشظيتها ورضفتها، بسم الله، بسم الله يرقي عضلاتها، بسم الله يرقي أوتارها، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله ارقي الركبة من عين ما ذكرته من عين حاسدة حاقدة، ومن آثار الحسد الشديد والحقد الدفين، اللهم أخرج يا ربنا نفسا، اللهم أخرج يا ربنا نفسا من الركبة يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا مسا، اللهم أخرج يا ربنا ساكنا، اللهم أخرج يا ربنا ساكنا، اللهم أخرج يا ربنا ساكنا في الركبة، اللهم أخرج يا ربنا ساكنا في الركبة يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا ربنا هذا الساكن، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرج يا ربنا هذا الساكن، اخرجوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الركبة، يا من سكنتم الركبتين، يا من لأجل التعطيل، يا من كنتم لأجل التعطيل والرابط ولأجل الشلل ولأجل الضر العظيم، اللهم يا ربنا أخرج الساكن يا ربنا من الركبة، أخرج يا ربنا الظالم من الركبة يا ربنا، الله أكبر، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساكن، اخرجوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الركبة، يا من أتيتم عن طريق السحر، يا من أتيتم عن طريق السحر العظيم، اخرجوا يا أعداء الله، يا من أتيتم عن طريق السحر، اخرجوا، اخرجوا من الركبة، اخرجوا، يا من أتيتم عن طريق العين، يا من أتيتم عن طريق العين، يا من أتيتم عن طريق الحسد والنفس، يا من أتيتم عن طريق النظرة ثم نظر ثم عبس وبسر، يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا هذه النظرة، اللهم أخرجها يا ربنا كالسهم في الركبة، كالرصاصة في الركبة، ربطتها وعقدتها، حجرتها ويبستها، عطلتها وأضعفتها، جعلت فيها حرارة شديدة والتهابا وآلاما وأوجاعا، الله أكبر، وإذا مرض هو يشفين، اللهم اشف الركبة يا ربنا من عقد، اللهم اشف الركبة يا ربنا من عقد تعقدت فيها، من عقد الأسحار والأحساد والعيون، من عقد الأسحار والأحساد والعيون، اللهم يا ربنا شفاء للركبة يا ربنا، شفاء للركبة يا ربنا، شفاء للركبة يا ربنا، شفاء للركبة يا ربنا، شفاء للركبة يا ربنا، اللهم اشفها الآن يا ربنا، أسألك يا ربنا، فنفعها إيمانها، اللهم انفعهم يا ربنا بإيمانهم يا ربنا، واشف الركبة يا ربنا، اللهم اشف يا ربنا ركبته وركبتها، اللهم اشف يا ربنا ركبته وركبتها، فنفعها إيمانها، يا ربنا نسألك بعمل صالح يا ربنا، نسألك يا ربنا بالصلاة، نسألك يا ربنا بالصلاح، نسألك يا ربنا بالنفقة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالإحسان للوالدين، نسألك يا ربنا بعمل البر والإحسان والكرم يا ربنا، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته، يا ربنا إلا شفيت الركبة يا ربنا، اللهم اشف الركبه يا ربنا، عروقها عروقها يا ربنا، عظامها يا ربنا، ومفاصلها يا ربنا، وغضاريفها واوتارها يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا لمائها للحمها لشحمها لذهنها، شفاء يا ربنا لغضاريفها، شفاء لها يا ربنا، شفاء للفخذ يا ربنا والساق والركبه يا ربنا، فنفعها ايمانها يا ربنا يا ربنا، العقدا فيها يا ربنا قوية متينة عظيمة يا ربنا وقديمة وتتجدد وموروثة. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا، عليها حاسد، عليها حاسد وحاقد، عليها عائل وظالم يا ربنا يا ربنا، عليها خبيث شيطان، عليها شيطان ومارد وعفريت. اخرج اللهم اخرجه يا ربنا من الركبة، اللهم اخرجه يا ربنا من الركبة، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا المارد والعفريت. اخرج اخرج عدو الله من الركبة، اخرج عدو الله من الركبة. الله اكبر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء للركبة يا ربنا مما عطلها، مما عطلها، مما آذاها، مما ربطها وعقدها. اللهم شفاء للركبة يا ربنا، شفاء من آلام والتهاب وحرارة. اللهم شفاء للركبة يا ربنا، اللهم شفاء للركبة يا ربنا، شفاء يا ربنا لأربطتها، شفاء يا ربنا لأربطتها ولغضاريفها، شفاء يا ربنا لهلالها، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا لها. اللهم شفاء يا ربنا للركبة يا ربنا، شفاء للركبة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، من عقد تعقدت فيها على الهشاشة، على اليبوسة يا ربنا، وعلى حرارة وعلى التهاب يا ربنا، وعلى آلام. اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. وإذا مرضت فهو يشفين. الله أكبر. يمشي فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها تمشي على استحياء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة على اليبوسة والخشونة، وعلى التمزيق والتقطيع، وعلى حرارة وبرودة، وعلى التهاب شديد، وعلى تعطيل وربط. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة. اللهم أبطلها يا ربنا، توجهت يا ربنا، توجهت إلى الركبة، وفي الركبة، وفي الركبة يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على حرارة شديدة، على ضيم شديد، على ضر عظيم يا ربنا، وعلى التهاب شديد. اللهم أبطلها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله. اقل يا ربنا، اقل ما في الركبة يا ربنا من أثر سحر وحسد وعلم ونظرة يا ربنا، ومس ونفس وعقادة. اللهم اطل يا ربنا ما في الركبة، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ويتجدد ويتخلق ويعظم يا ربنا، ومحيطا بها ومحيقا. إن الله سيبطله. يبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا رد الركبة يا ربنا لما كانت يا ربنا من قوة لما كانت من قوة وعافية يا ربنا إنه على رجعه لقادر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى اللهم أعد يا ربنا الركبة سيرتها الأولى اللهم أعدها نشيطة يا ربنا قوية يا ربنا قد عافيتها وأخرجت ما فيها ومن فيها وأخرجت ما فيها ومن فيها يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يركعون ويسجدون لك يا ربنا نشيطين فقويا يا مولانا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله معنا اللهم أخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد وما آلمها وما أوجعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا بحولك اخرج منها اخرج منها اللهم أخرج البلاء اللهم انزعه منها يا ربنا انزعه يا ربنا من الركبة اللهم انزعه من الركبة انزع يا ربنا انزع يا ربنا البلاء والأعداء اللهم انزع يا ربنا ما آلمها وأوجعها وضرها وعطلها وربطها وكسرها وحطمها يا ربنا اللهم انزع يا ربنا ما جعل فيها التواء والتهابا وحرارة وبرودة وألما شديدا اللهم ارض يا ربنا ما عطلها ويبسها اللهم ارض ما حجرها وصلبها اللهم ارض يا ربنا ما حرم العافية منها اللهم ارض يا ربنا ما ضرها ثم آلمها اللهم ارضها اللهم اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشف الركبتين يا ربنا اللهم اشف الركبه يا ربنا يا ربنا بالشافيه بالشافيه وقيها يا ربنا بالواقيه يا ربنا يا ربنا اللهم اشفها بالشافيه وقيها بالواقيه يا ربنا يا ربنا اللهم اشفها بالشافيه وقيها بالواقيه يا ربنا يا ربنا اللهم اشفها بالشافيه وقيها بالواقيه يا ربنا يا ربنا اللهم اقيها بالواقية يا ربنا واشفها يا ربنا بالشافية يا مولانا اللهم اشفها يا ربنا بالشافية اللهم اقيها يا ربنا بالواقية اللهم اقيها يا ربنا بالواقية اللهم اشفها يا ربنا بالشافية اللهم اقيها يا ربنا بالواقية اللهم اقيها يا ربنا اللهم اقيها يا ربنا اللهم اقيها بالواقية يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا بالشافية اللهم اشفها يا ربنا بالشافية اللهم اقيها يا ربنا بالواقية اللهم اقيها يا ربنا بالواقية اللهم اشفها يا ربنا بالشافية في أسمائك وصفاتك يا ربنا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم انفعها يا ربنا بالفاتحة اللهم ردها يا ربنا كما كانت بالفاتحة يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم